أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم الإمامة غير علي عليه السلام. قال: ولأن الجماعة غير علي عليه السلام غير الصالحين للإمامة لظلمهم لتقدم كفرهم. أقول: هذه أدلة تدل على أن غير علي لا يصلح للإمامة. الأول أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي كانوا كفرة فلا ينال أهل الإمامة للآية وقد قدمت. بعدما فرغ المسني من الأدلة على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام يبدأ في بيان الأدلة على عدم إمامة غيره. لا يصلى غير علي للإمامة. الدليل الأول ما تقدم من الآية، قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية، والمراد من العهد الإمامة، والمراد من الظالم الكافر الظالم على الظلم على نفسه. فنزلا إلى هذه الآية المباركة: لا ينال لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان للإمامة لظلمهم لكفرهم، إذ كانوا قبل ظهور النبي وقبل إسلامهم من الكافرين. فهذا يكفي في عدم كونهم صالحين للإمامة بمقتضى قوله تعالى: من كان ظالما لا ينال عهد الإمامة. وهؤلاء كانوا من الظالمين. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني قال: وقد خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله بخبر رواه. أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة. والتقرير هو أنه خالف كتاب الله في منع إرث رسول الله ولم يورث فاطمة عليها السلام، واستند إلى خبر رواه عن النبي. يد السياسة لها الدور في كل زمان ومكان. السياسة ومنع أبي بكر فاطمة الزهرة من الإرث أو من الفدك كان مقتضى السياسة، لم يكن هنا خبر ولا شيء آخر. حينما طلبت فاطمة الزهرة فدكا، تارة قالت فاطمة أن فدك كان لنبي الإسلام لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ إذ الأراضي التي تؤخذ من الكفار ومن المشركين على قسمين: الأراضي التي مفتوحة عنوة أخذت بالحرب، فهذه الأراضي التي مفتوحة عنوة لجميع المسلمين ليس للنبي فقط، وهنا أراضٍ لا، أخذت من طريق السلم مصالحة، فهذه الأراضي خاصة للنبي. والفدك من هذا القبيل، فدك من هذا القبيل كان خاصا للنبي. ثم هنا احتمالان، الاحتمال الأول وهو الصحيح كما في الروايات وبعض التفاسير، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى فدك هدية لفاطمة في حياته بعدما نزلت آية ذي القربى، آت ذي القربى حقه، مضمون الآية أو نفس الآية. بعد نزول هذه الآية كما في التفسير السيوطي در المنصور ينقل السيوطي وهو من العامة من أهل السنة، ينقل في هذه الآية يقول بعدما نزلت هذه الآية دعا نبي فاطمة ثم أعطاها فدكا، أعطاها فدكا. والاحتمال الآخر نفره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤتي فدك لفاطمة في حياته، فترثها فاطمة، لأن فدك من النبي، خاص من النبي. ثم منع أبو بكر عن هذا الإرث بعدما تلبت فاطمة فدكا إرثا من النبي. قال أبو بكر سمعت أن النبي قال هذا الحديث، أن الأنبياء لم يورثوا مالا وكل ما يبقى منهم فهو صدقة. فكل شيء يبقى من الأموال من الأنبياء فهي صدقة، ففدك صدقة، فدك صدقة. روى هذا الحديث، ولم ينقل هذا الحديث غير أبو بكر، لا يعرف هذا الحديث سائر الأصحاب، فقد أبو بكر سمعه من رسول الله، مع أن هذا الحديث لو كان صدقا، يعني لو كان لأخبره بعلي، لأخبره بفاطمة الزهراء، لأن فاطمة الزهراء لها العلاقة بالموضوع، فلا بد للنبي أن يخبرها بأنها لا تدعي الفدك غير فدك من الميراث، كلما عندي فهو صدق بعد وفاتي، لا بد أن يقول هكذا. ولم يرد هذا الحديث من غير طريق أبي بكر. فيكون هذا الحديث موضوع من قبل أبي بكر لإسكات فاطمة الزهراء يعني، هذا أولا. والثانيا هذا خبر واحد مخالف لصريح الآيات الكثيرة كما يشير إليه المصنف الشارح، آيات كثيرة في الآيات الكثيرة، الأنبياء ورثوا بعضهم من بعض، فإذا كان هذا الحديث صحيحا فلماذا في الآيات هذا يرث الأنبياء بعضهم من بعض؟ قاعدة كلية أصولية، خبر واحد لا يصلح أن يكون معارضا للآيات القرآنية. خبر واحد، خبر واحد لا يكون حجة أصلا على قول، وعلى قول من يكون من يرى حجية خبر الواحد لا يكون صالحا لأن يكون معارضا للآيات الكثيرة. هذا في مورد. في مورد آخر حينما يسأل، تسأل فاطمة الزهراء أبا بكر من يرث النبي؟ من يرثك؟ قال أهلي. من يرث النبي؟ قال أهله. يقول هنا يرث أهله، فينسى السابق حديث يعني هنا. ثم يقول في مورد آخر، يقول أبو بكر أنا ولي المسلمين لي صلاحية لآخذ فدك مصلحة. إيه هذا؟ لماذا منع فاطمة من فدك؟ المال مقتضى سياسة، هذا حصر اقتصادي بالنسبة إلى أهل البيت، إذ كما في التاريخ واردات الفدك أكثر من 70,000 دينار في ذاك الزمان. دينار في ذاك الزمان لم يكن ورق بل يكون ذهب مثلا سنويا، هكذا واردات الفدك هاي المبلغ كثير. فمنعها من فاطمة ومن أهل البيت كي يكون أهل البيت من الفقراء ولا يجتمع حولهم من سمع في الدنيا. إذ هذا من عادة القديم الناس يجتمعون حول الأغنياء ويتركون الفقراء، هكذا إذا كان هنا غنيا، سيما الغني إذا كان سخيا يجتمع حوله كثير من الناس. فمقتضى السياسة هو منع فاطمة من فدك، واتلب منها الشاهد في بعض الروايات، الشاهد فاتت فاطمة أم أيمن وعلي. ثم رد شهادة أم أيمن، رد شهادة علي أيضا رد بتبرير بعض الموارد، قال لفاطمة لا بد أن يكون الشهود إما من الرجال أو من النساء، إما من الرجال أو من النساء، هذا مخالف للدين. الشهود لا يجب أن يكونوا إما من الرجال وإما من النساء، إذا كان رجالا ونساء يكفي. كل هذه الأمور أمور سياسية، الهدف من هذه الأمور هو منع فاطمة الزهراء من ماله من إرثه، أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، والتقرير هذا الدليل أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله، ولم يورث فاطمة عليه السلام، واستند عدم إرث فاطمة إلى خبر رواه هو عن النبي، روى أبو بكر عن النبي في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما لا نورث ما ترجنا صدقا. وعموم الكتاب يدل على خلاف هذا الحديث. وإذا قوله تعالى وورث سليمان داود، مع أن سليمان كان من الأنبياء، داود إذا كان من الأنبياء، لماذا ورث هنا؟ وقوله في قصة زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، أليس زكريا من الأنبياء؟ من الأنبياء، فمن يرث زكريا يرث من الأنبياء طبعا. هذه الآيات ينافي هذا الخبر. وقالت له فاطمة، قال لأبي بكر فاطمة عليه السلام أترث أبو بكر أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا فريا. فريا إما بمعنى عجيبة إما بمعنى كذبة، فقد جئت شيئا كذبة أو عجيبة. ومع ذلك فهو خبر واحد، هذا الخبر خبر واحد لم يعرف من أحد من الصحابة. الناقل لهذا الخبر هو أبو بكر فقط، موافقته على نقله، فكيف يعارض الكتاب العزيز المتواتر؟ أي لا يمكن أن يكون هذا الخبر معارضا للكتاب المتواتر. وكيف بين رسول الله هذا الحكم لغير ورثته، لأبي بكر فقط، لأنه هو يصير بعد خليفة ويخفي عن من يرثه؟ لابد يحكم، إذا كان لحكم الشرع علاقة بالورثة يجب أن يكون الشخص يبينه للورثة ويخفيه أما من يرثه. ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهلي لم يمسك أمير المؤمنين سيف رسول الله. لو كان هذا الحديث صحيحا لكانت جميع ما بقي من رسول الله لأبي بكر، سيف رسول الله، أمامة رسول الله، بغضة رسول الله. لماذا لم يأخذ هذه الأمور؟ لماذا؟ لماذا؟ إذا كان هذا صحيح سيف رسول الله وبغلته وأمامته ونازع الأباط عليا في هذه الأمور بعد فوت فاطمة عليه السلام، ولو كان هذا الحديث معروفا عندهم لم يجوز لهم ذلك، لم يجوز لهم ذلك، أي لم يجوز لعباس لعلي أخذ هذه الأمور والتنازع في هذه الأموال. وروي أن فاطمة عليه السلام قالت يا أبا بكر أنت ورثت رسول الله أم ورثه أهله؟ قال بل ورثه أهله. فقالت ما بال سهم رسول الله؟ فقالت سمعت رسول الله يقول إن الله إذا أسأم نبيا تؤمى كانت لولي الأمر بعده. من ولي الأمر؟ أبو بكر. لولي الأمر بعده، يقول هنا لولي الأمر، يقول في السابق سرقة، فرق بين كون ما بقي من الرسول سرقة وبينما يكون لولي الأمر صدقة للفقراء، يعني لولي الأمر أي تصرف لولي الأمر. فهذا الكلام يناقض الكلام السابق، وذلك يدل على أنه لا أصل لهذا الخبر، لا أصل لهذا الخبر. قال ومنع فاطمة عليه السلام فدكا ما ادعى النحل لها. ثم هذا هو خبر الإرث، بمقتضى هذا الخبر الموضوع أن الفاطمة لا ترث فدكا إذا كان فدك مما بقي من رسول الله، مال خاص لرسول الله، ولكن احتجت فاطمة لأخذ الفدك بطريقة أخرى. هذه الطريقة الثانية، قالت فاطمة أن الفدك نحلة، أي الفدك أهداها لي رسول الله في حياتي، فعلى هذا ليس درى قضية الإرث، فدك في زمان حياة رسول الله من فاطمة الزهراء. فهل يشمل خبر رد هذا؟ لا. فحاول أبو بكر من طريق آخر، قال لفاطمة عليك بالشهود، عليك بالشهود. أقول هذا دليل آخر على التهم في أبي بكر وعدم صلاحيته للإمامة، وهو أنه أظهر التعصب على أمير المؤمنين وعلى فاطمة بنت رسول الله لأنها ادعت فدكا وذكرت أن النبي نحلها أي أهداها إياها للفاطمة، فلم يصدقها أبو بكر، لم يصدق فاطمة في قولها ما أنها معصومة، ما أنها أبو بكر أيضا يعلم أنها معصومة، أنها صديقة، وما علمي بأنها من أهل الجنة، فاطمة من أهل الجنة، واستشهدت عليا، فاطمة واستشهدت عليا وأم أيمن. رد أبو بكر شهادة علي وشهادة أم أيمن، رد شهادتهما، ولكن في قصة أزواج النبي في الداعي أن الحجرة لهن، حجرة النبي لهن، فصدقهن أبو بكر فورا، ولهذا أبو بكر دفن في هذه الحجرة. لماذا؟ لأنها من بنته عائشة، حصة بنته عائشة مثلا. وفي هذا الموضوع رأيت قصة عجيبة في كتابي، هذا الكتاب في أحوال الخلفاء الراشدين، كتب المؤلف في هذا المورد، ومضمون الرواية، مضمون الرواية نقلها الكاتب أن أبو بكر يشكك في كون هذا المكان مباحا لدفنه، كان يشكك، وسع أن يدفن في هذا المكان، ولكن مع ذلك يشكك، كان يشكك هل يجوز دفنه في هذا المكان أم لا، فوسع بهذه الوسيلة المشروطة شرط بحمل الجنازة، بحمل الجنازة إلى هنا، حينما يصل الجنازة على باب الحجرة إذا جاء الإذن من قبر رسول الله فادفنوهنا وإلا فارجعوا في المكان الآخر، بهذا الشرط. فجاءوا بالجنازة وصلوا هنا وسمعوا المشيعون، سمعوا صوت عالي من قبر رسول الله اعتنوا بحبيبي أبي بكر، صوت عالي من رسول الله. فمن هنا هنا تعليق ملاحظة، مثلا هذه الملاحظة يسأل إخواننا أهل السنة في كثير من قضايا الإمام حسين مثلا يسأل ويظن أنها من الخرافات، من القضايا قراءة رأس الإمام حسين القرآن سورة الكهف، سورة الكهف قراءة سورة الكهف، ويقولون أن الميت بعدما أصبح ميتا لا يتمكن أن يتكلم، فلماذا ينقل هذا الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من قبره صوت عالي من النبي ادخل حبيبي مثلا أبي بكر؟ فالحاصل أقول هذا دليل آخر على التعن في أبي بكر وعدم صلاحيته للإمامة، وهو أنه أزهل التعصب على أمير المؤمنين وعلى فاطمة بنت رسول الله لأنها دعت فلكا وذكرت أن النبي نحلها إياها فلم يصدقها في قولها مع أنها معصومة ومع علمه بأنها من أهل الجنة، واستشهد عليا وأم أيمن وصدق أزواج النبي في الدعاء أن الحجر لهن ولم يجعل الحجر صدقة. ولما عرف عمر بن عبد العزيز كون فاطمة مظلومة رد على أولادها فدكا، ومع ذلك فإن فاطمة عليه السلام كان ينبغي لأبي بكر إن حالها فدكا ابتداء لو لم تدعيه أو يعطيها إياها بالميراث. قال وأوسط أن لا يسلي عليها أبو بكر فدفنت مظلوما. هنا قصة أنقل من هذا الكتاب قصة مناسبة للموضوع. جاء في الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدنيا وري، أي من إخواننا آل السنة، فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما، لم تأذن لهما، فأتيا عليا فكلماه عليا فأدخلهما عليها على الفاطمة، فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط، فاطمة حولت وجهها إلى الحائط، فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. ولا بحث طويل لماذا لم ترد عليهما السلام، بحث طويل. ولا فتكلم أبو بكر فقال يا حبيبة رسول الله أغضبناك في ميراثك منه من الرسول وفي زوجك، يعني أغضبنا خلاف زوجك وفي زوجك، فقالت ما بالك يرثك أهلك ولا أرث محمدا. فقال أبو بكر والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي. وهي الكلام سياسي يعني من السياسيين. من قرابتي وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي. الله أكبر، أحب من عائشة ابنتي. ولوددت يوم مات أبوك أني لمت ولا أبكي بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله إلا أني سمعت أباك رسول الله يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فقالت فاطمة أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به؟ قال نعم. ثم قالت فاطمة فقالت ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من رضا وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرزى فاطمة فقد أرزاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قال نعم، اعترف سمعناه من رسول الله. قالت فاطمة فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرزيتماني، ولئن لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشكونكما إليه. فقال أبو بكر أنا عائد بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة. ثم انتحب أبو بكر كان يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول والله، أي فاطمة كانت تقول والله لا تولى الله عليك في كل صلاة أسليها. ثم خرج أبو بكر باكيا فاجتمع إليه الناس فقال لهم يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته مسرورا بأهلي وتركتموني وما أنا في لا حاجة إلى بيعتكم، أقيلوني بيعتي. هكذا مثلا. ففي الرواية، في هذه الرواية من أسخط فاطمة، في بعض الروايات الأخرى إن الله يرضي لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، وأنهما قد أغضبا فاطمة زهراء سلام الله عليه، فهل هما صالحان للخلافة؟ لا يقول لا صالحان للخلافة. وعلى كل، وأوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر فدفنت ليلى. لماذا أوصت أن لا يصلي أبو بكر؟ لظلم أبي بكر عليها. أقول هذا وجه آخر يدل على الطعن في أبي بكر، وهو أن فاطمة عليه السلام لما حزلتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر غيظا عليه ومنعا له عن ثواب الصلاة عليها، فدفنت ليلا ولم يعلم أبو بكر بذلك بالدفن، وأخفى أو أخفي قبرها لئلا يصلي على القبر، ولم يعلم قبرها إلى الآن. في الرواية في الحديث يعني كما يقول خطباء، حينما دفن علي فاطمة جعل 40 سور قبر في البقيع حتى لا يعلم أحد أين دفنت فاطمة مثلا. قال ولقولي أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. الحمد لله.